بحكمة المقتدر الخالق المصور، بحكمة المقتدر الخالق المصور، تختلف الصفات والعمر والحياة، والعمر والحياة، تختلف الصفات والعمر والحياة، والعمر والحياة، فالعقل في الإنسان، فالعقل في الإنسان، وليس في الحيوان، وليس في الحيوان، فالعقل في الإنسان، فالعقل في الإنسان، وليس في الحيوان، وليس في الحيوان. واصطبغت بالأخضر أوراق كل الشجر بحكمة المقتدر، من يعرف الإيمان يرضى بما قد كان، فالبارئ الجبار هو الذي يختار، هو الذي يختار، من يعرف الإيمان يرضى بما قد كان، فالبارئ الجبار هو الذي يختار، هو الذي يختار. والشكل من صنع يده، والشكل من صنع يده، والرزق من موائده، والرزق من موائده، والشكل من صنع يده، والشكل من صنع يده، والرزق من موائده، والرزق من موائده. وآفة التبطر جلابة للخطر، جلابة للخطر، بحكمة المقتدر الخالق المصور، تختلف الصفات والعمر والحياة، والعمر والحياة، فالعقل في الإنسان، فالعقل في الإنسان، وليس في الحيوان، وليس في الحيوان. واصطبغت بالأخضر أوراق كل الشجر بحكمة المقتدر، ريش الغراب أسود وهو به لا يسعد، أراد أن يغيره إلى البياض صيره، إلى البياض صيره، ريش الغراب أسود وهو به لا يسعد، أراد أن يغيره إلى البياض صيره، إلى البياض صيره. أنكره الأصحاب، أنكره الأصحاب، والأهل والأغراب، والأهل والأغراب، أنكره الأصحاب، أنكره الأصحاب، والأهل والأغراب، والأهل والأغراب. وصار بين البشر حكاية التندر، حكاية التندر، بحكمة المقتدر الخالق المصور، تختلف الصفات والعمر والحياة، والعمر والحياة، فالعقل في الإنسان، فالعقل في الإنسان، وليس في الحيوان، وليس في الحيوان. واصطبغت بالأخضر أوراق كل الشجر بحكمة المقتدر، بلونه الغريب وشكله العجيب، يطوف في البلاد يحن للسواد، يحن للسواد، بلونه الغريب وشكله العجيب، يطوف في البلاد يحن للسواد، يحن للسواد، مكللا بالندم، مكللا بالندم، وبالأسى والألم، وبالأسى والألم، مكللا بالندم، مكللا بالندم، وبالأسى والألم، وبالأسى والألم. درس الغراب البطر، درس الرضا بالقدر، درس الرضا بالقدر، بحكمة المقتدر الخالق المصور، بحكمة المقتدر الخالق المصور، تختلف الصفات والعمر والحياة، والعمر والحياة، تختلف الصفات والعمر والحياة، والعمر والحياة، فالعقل في الإنسان، فالعقل في الإنسان، وليس في الحيوان، وليس في الحيوان، فالعقل في الإنسان، فالعقل في الإنسان، وليس في الحيوان، وليس في الحيوان. واصطبغت بالأخضر أوراق كل الشجر بحكمة المقتدر.